كانوا يعملون. أنا بقول كل واحد طلع على 40، يعني من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره، من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. كلمة 40 كلمة دقيقة جدا، هذا سن النضج، سن العقل، سن التقوى. إلى متى أنت باللذاتِ مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ إلى متى سهرات مختلطة والإنسان بمتع عينه بامرأة لا تحل له، بدير معها حديث مضحك؟ يعني هالسهرات واللقاءات والاختلاط والولائم والسفريات والسياحة، يعني يصلي، لكن هذه الصلاة بدون استقامة لا تقدم ولا تؤخر، لا تقدم ولا تؤخر. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعل الله غباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه الصلاة. الصوم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الصوم. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فأخواننا الكرام، في عنا عبادة شعائرية هي الصلاة والصوم والحج والزكاة. قل: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هي أربع أركان الإسلام، خمس أركان، بدون استقامة ما لا قيمة. ولا تقدم ولا تؤخر ولا تقطف ثمار هذه العبادة. لذلك قالوا: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. هي معنى بادروا، يلحق حالك، بادروا بالأعمال الصالحة، دقق. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كلياتنا، كل واحد له سن معين، تجاوز 40، شو في خبر مفاجئ بالمستقبل؟ أخطر خبر، المغادرة، مغادرة الدنيا، النعوة، من بيت لقبر، من زوج لقبر، من بنات صبايا لقبر، من شباب لقبر، من لقاءات، من سهرات، من نعيم، من دخل كبير، من سفريات، من سياحة، من اصطياف إلى قبر. بطولتك وذكائك ونجاحك وتوفيقك أن تعد لهذه الساعة. إلي قريب يعني من أهل الغنى، لما دفن فتح عن وجهه هيك العادة، وأدار وجهه نحو القبلة وأنا واقف أمامه. قريب إلي، كبير إلي، علاقة قريبة جدا. ووضعت البلاطة على القبر وهيل التراب. أنا أجتني ومضة إيمانية: ما وجدت على وجه الأرض إنساناً أعقل ولا أذكى ممن يعمل لهذه الساعة. والعمل لها مصعب، ضمن إمكانيتك، ضمن استطاعتك، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. يعني آية مطمئنة. ومن أضل ممن اتبع هواه، شهوته يعني، اتبع شهوته بغير هدى من الله. المعنى الدقيق جدا: الذي يتبع هواه، الذي يتبع شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه. بالإسلام ما في حرمان يا أخوان. اشتهيت المرأة تزوج، اشتهيت المال اشتغل، طرق الكسب المشروع معروفة، ما في شيء محرم إلا الحرام. أما ما دام أنت حي ترزق ممكن تحصل المال تتزوج، وأيام الله يوفق الإنسان. لأن مرة عالم الشام من علماء الكبار جاء شاب قال له أنا أنت بدي أتزوج، قال له والله اتقي الله، قال له هي وين تنصرف؟ شو اتقي الله؟ لا عندي بيت ولا دق ولا مهر، في شيء عندي ولا عمل، قال له اتقي الله ما عندي غيرك أنا. هذا بيشتغل موظف بمحل تجاري، رنت بإذنه اتقي الله، قام صيجي على الوقت تماماً، ثمانية ثمانية يفوت زبون إداري حتى يبيعه، أول كان له هذا الحاضر مع السلامة، ما له علاقة بالربح هو، فكان قاسي مع الزبائن. فلما قال اتقي الله بدأ يتلاطف مع الزبون يقنعه يشتري. هذا صاحب المحل وجد الغلية عم ترتفع كالمالها، مو هيك الطبيعة، عفوا لاحظ أنه الارتفاع بسبب أنه هذا الموظف أخذ قرار آخر. فلما يعني استقر الوضع على غلة جيدة جدا حب يعني يأخذ رأيه، أنا بدي أشتري بيت بدي أخذ رأيك، هالبيت مناسب؟ قال له والله صغير، قال له طيب تقول، شاف واحد ثاني لحتى عجبه بيت وقال له أنا بدي أكسي، شو ذوقك بالبلاط؟ قال له هكذا، أخذ رأيه بالكسوة وكسى له إياه، بعدين زوجه بنته. قام تذكر كلمة الشيخ الأولاني قال له اتق الله، طلعت تنصرف، إلى صرافة بالحياة، مشي صح مع الله. والله يا أخوان زوال الكون، زوال الكون أهون على الله من أن تصطلح مع الله ثم لا ترى مواقف ومعاملة من الله جديدة. بالتوفيق. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على الاستقامة. الرد الإلهي فسنيسره للأسرة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أخواننا الكرام، الموقف خطير، وكل واحد حريص على سلامته وسعادته، وسلامته بالاستقامة وسعادته بالعمل الصالح. وكل واحد منا، أي واحد من دون استثناء، حريص على سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره. الاستمرار بمن؟ بالأولاد. أعرف شخص في الشام يعني كان الدولار 3 ليرات سوري، ترك 70 مليون. صديق المتوفى التقى بابن المتوفى، قال له وين رايح؟ ما بيستدعوا، قال له رايح اسكر على روح أبي، صار معه مال. فالإنسان إذا كان ترك مال لازم يترك ذرية صالحة حتى ينفق هذا المال في الشيء المشروع. أما أهمل أولاده، تفاجأ أن ابنه ما في دين أبداً ومعه مبلغ ملكي، طبعاً حينحرق. الدين قضية خطيرة أخواننا الكرام، الدين قضية مصيرية، الدين قضية لا تحتاج إلى تردد. الدين ما في تردد، هذا دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.